لطيف مهذب مبتسم لا حول ولا قوة إلا بالله، يتجهم لأخيه المسلم ويبش في وجوه الذين يعادون دين الإسلام. هل هذا من هؤلاء ويتبع هؤلاء؟ انظر إلى صفتهم، أشداء على الكفار رحماء بينهم، تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا. سبحان الله العظيم، ركوع ركع سجد يعني طوالب ليل. سبحان الله، كان عطاء بن رباح احد التابعين كان يجلس ويمكث في بيت مع امه وزوجته، فكان يقسم الليل اقساما ثلاثة. احنا فرحانين بركيعات نصليها في التراويح ننقرها نقر الغراب سبحان الله ونجري ونعمل ان احنا يعني قد اصبح لنا مليارات من الحسنات. كان الصالحون كانت المدينة اذا مررت بها كتقول كتب السير تسمع دويا وازيزا كازيز النحل، ليس من صوت الفضائيات والمئة مسلسل الموجود في رمضان، لا لا للاسف. هذا كلام، هذا يؤخر الأمة، هذا يؤخر الأمة. وان كان اصحابها يكتسبون الملايين، اقول يكتسبون لا يكسبون، يكتسبون، في فرق بين الكسب والاكتساب. يكتسب دائما الانسان الشر، لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت، ولكن يكسبون الحسرة والندامة يوم ان نتعلق جميعا في رقابهم يوم القيامة. ماذا فعلتم بعائلاتنا واسرنا واولادنا وزوجاتنا؟ قد يقول متفلسف منهم اغلق التلفزيون، اقول انا اغلق التلفزيون وزوجتي تغلقه، لكن الولد المراهق اللي في الثالثة عشرة والخامسة عشرة والبنت اللي في اولى الجامعة وفي المتوسط، سبحان الله، كيف تغلقه؟ يا اخوانا اتقوا الله فينا وفي اسرنا، سوف نتعلق في رقابكم يوم القيامة ونطالبكم بانكم ضيعتم ايام رمضان ورمضانات متعاقبة على ابنائنا وبناتنا، وهدمتم ما نريد ان نبنيه كدعاء في قلوب الناس. اتقوا الله فينا، اتقوا الله في دينكم، اتقوا الله في رسولكم، اتقوا الله في اسلامكم، اتقوا الله في رمضانكم، اتقوا الله في عروبتكم، يعني في اي شيء. لكن يعني أليس منا رجل رشيد؟ سبحان الله. فالصحابة رضوان الله عليهم كنت تمر بشوارع المدينة تجد أزيز، تسمع أزيزا كأزيز النحل من تلاوة الايه، من تلاوة الليل. وكان عطاء بن رباح يعيش مع أمه وزوجته، وكان يقسم الليل أقسام ثلاثة، يقوم هو أول الليل ثلث الليل، وبعدين يوقظ زوجته تقوم الثلث الثاني، وبعدين توقظ أمه تقوم الثلث الثالث. ماتت أمه فقال لزوجته تعال لنقسم الليل نصفين، قسم الليل نصفين، يقوم النصف وزوجته تقوم النصف. فلما ماتت زوجته عاش بعدها سنوات عشر يقوم الليل كله كي لا يخبو قيام الليل ونور قيام الليل في بيت عطاء إلى أن لقي الله وهو إن شاء الله عليه راضي. إذن هؤلاء يعني عطاء هذا تلميذ من تلاميذ الذين معه، تلميذ من تلاميذ الصحابة، محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار. شوف الصفات، أشداء على الكفار رحماء بينهم، تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانه. شوف خمس ايه، خمس صفات ايه، عندهم امل في ابتغاء الفضل والرضوان، بس بايه؟ بالعمل. هذا الامل مبني على عمل، هذا الرجاء مبني على عمل. اما نحن نعيش على التمني وشتان بين الرجاء والتمني. الرجاء امنية بعمل، والتمني رجاء بلا عمل. يعني زي التلميذ الفاشل اللي طول العام نايم في ولا يحضر لمحاضرات ولا دروس ولا حصص ولا غيره، ويقول لابوه انا هكون الاول على الصف الدراسي، هذا متمني، ليس بامانيكم ولا اماني اهل الكتاب، لا، انما القضية ايه؟ بالعمل، بالعمل. ان الله ينصر الدولة العادلة حتى وان كانت كافرة، ويهزم الدولة الظالمة حتى وان كانت مسلمة، هذه سنن الله في الكون، سبحان الله. لكن التلميذ الناصح النبيه الذكي يذاكر طوال السنة وعنده خوف الا يكون الاول او الثاني او الثالث او من العشرة الاوائل الذين يؤتون ما اتوا وقلوبهم وجلة يبتغون فضلا من الله ورضوانا سيماهم في وجوههم من اثر السجود. الناس تظن انه لابد ان يكون له علامة من علامات السجود في الصلاة، ابدا. يعني هذه المعنى العام، ان يضاء وجهه بانه مصلي، يضاء وجهه بانه دائما وضوء